في شعر. نهاهم عن الصياد يوم السبت، وضعوا الشبه واصطادوا، لكن الله أوقعها بهم، مسخهم قردة وخنازير وفرقهم في العالم، وفلق عليهم في كل زمن من يسألهم سؤال عذاب إلى قيام الساعة. الله لا يخلف الميعاد. قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسألهم سؤال عذاب. نص نص وطرق وقانون، وبعدين الآثوريين، وبعدين فرعون، وبعدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أمس هتلر. لازم أي وقت اليهود يسلط عليهم. من أوصافهم أنهم لا يمكن يستقيمون إلا إذا تعلقوا بالناس، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، ما يمكن يمشي الحال. ولا يمكن اليهودي يجابه المسلم، لا يقاتلونكم جميعا أو من وراء جدر، لا تستسلوا في الطائرة أو في الدبابة، وإلا إذا قام هو يقفز عنها ويخليها تروح. لازم يسلسل، والله يكون في جدار أو ما يمكن، ما يمكن اليهودي يواجه المسلم. لذلك هم أكبر شيء يعني يواجهون به. ما هو الذي يواجهون نبي؟ ما هو أكبر شيء يواجهنا أعداؤنا به؟ يفرقون، يجهلون المسلمين بالدين، يزرعون الفتن، الربا. أخطر شيء هو الحيلولة بيني وبين فهم الدين. أخطر شيء أن الإنسان لا يفهم قيمة هذا الدين. مثل الإنسان عنده جوهر ثمينة، هو يرى أنها حجر. أنت عندك جوهرة تسوى بلايين وأنت تظنها أي حجر. أكبر مشكلة يعيشها المسلمون هو جهلهم بدينهم. فإذا فهم المسلم الدين وعمل بالدين لازم نغلب أعداءنا، لأن لو تعلمنا ما لا نفعل لازم نعد العدة، لازم نهتم، لازم ما لنا. إذا لم نتعلم ما نعرف قيمة القوة، ما نعرف قيمة العدالة، ما نعرف قيمة الشورى، ما نعرف قيمة التعاون، ما نعرف خطورة الخلاف، ما نعرف خطورة التنازع. إذن من أكبر أسباب نصر الأمة أن تفهم دينها وتعمل به. فإذا فهمت الدين وعملت به الله يضمن لها أمرين، ما هما؟ صلاح الدنيا والأخرى. إذن هذا واضح، لأن الله يقول: ولينصرن الله ولينصرن. شوف تأكيد اللام والقسم والنون، والله لينصرن الله من ينصره. والذي نصره الله هل يغلب؟ إذن هؤلاء اليهود كفانا الله شرهم، يعني كانوا يكتبون التوراة بأيديهم ويحرفون فيها، يستبدل بذلك عرضا دنيويا حسيا او معنويا، فالهلاك والعقوبة والنار لهم بسبب ما كتبت ايديهم. وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فالوعيد الشديد لهم من هذا الذي كتبوه، والوعيد الشديد لهم مما كتبوا بذلك. ثم يعني هم يتمنون الأماني كما قال قبل، وقالوا لن تمسنا النار لأياما معدودة. قال اليهود: لن حرف نفي، فمسنا تباكرنا النار هذه أعاذنا الله وإياكم منها. دخلت يعني فوق هذا بشيء لا يعلمه إلا الله، تذيب الجبال، وقودها الناس والحجارة، الذين يعبدون الأصنام والأصنام. أما من يعبد من يعبد من الصالحين، قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما أرادوا أن يغالطوا لما جاءت هذه الآية، وهي أنهم وما يعبدون في النار، قالوا: إذا عبدوا عيسى. فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى نعم أولئك عنها مبعدون.

لا يمكن أن يأتي بكرامة إلا برهن عليها بقدرته، ولا يمكن أن يأتي بعقوبة إلا برهن عليها بقدرته. هذا لا ينخرط في القرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وعملوا الفعالات الصالحة، أقوا البصر، كفوا الآلام، قاموا الليل، تصدقوا، أصلحوا ذات البين، ساعدوا المسلمين، يعني عملوا الصالحات. هؤلاء عملوا الفعالات الصالحات، من قيام الليل، من صلاة، من زكاة، من صدقة، من إصلاح ذات البين، من تقاضي عن زلات الإخوان، من إكرام الضعاف، يعني فعالات صالحات. ولذلك لا يوجد أنفع ما يمتع المسلم أن يوفقه الله لفعل الخير. الذي يفعل الخير يعني إذا أراد أن ينام فإذا هو قرير العين، الذي يفعل الشر إذا أراد أن ينام فإذا هو إيش؟ أعوذ بالله، موحس موحس. لأن الشر من من من من شؤمه أن صاحبه يحزن، أما الذي يعمل الخير دائما يكون في استراحة وفي راحة. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة، هم أصحابها الملازمون لها، هم فيها خالدون لا غيرهم. وفي هذا تأكيد على غيرهم أنهم لا يخلدون في الجنة، وإذا دخلوها يكون مروا بغير ذلك. عافانا الله وإياكم من النار ومما يجر لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.